لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وإخوتي شرح كتاب البيع أو البيوع من كتاب دليل الطالب، ووصلنا إلى باب الرهن. باب الرهن، الرهن يا جماعة لغة الثبوت والدوام، الثبوت والدوام، وكذلك الحبس، يعني الرهن يأتي بمعنى الحبس. تقول ماء راهن أي ماء راكد دائم، يعني لا يتحرك لا يجري. ونعمة راهنة أي دائمة، ويأتي بمعنى الحبس كذلك. كل نفس بما كسبت رهينة أي محبوسة متهمة بحسب عملها، إما أن يوبقها في النار وإما أن ينجيها من عذاب الله تبارك وتعالى، يخلصها إما أن يخلصها من العذاب وإما أن تمرتهن بعملها، محبوسة بالعمل والحساب. تبع معي حتى ينظر في أمرها. طيب اصطلاحا بقى، الرهن لغة يأتي بمعنى السهوت والدوام والحبس. تمام ماشي يا جماعة. اصطلاحا هو توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها او من ثمنها. توثقة دين، يعني ايه توثقة دين؟ يعني توثيق دين، دين ثابت في الذمة، دين ثبت في ذمة المدين. فالرهن توثيق، يعني ايه توثيق؟ شيء هيمنع التصرف منه يرهن على هذا الدين، ماشي، ليستوفي منه صاحب الدين عند حلول الأجل إذا تعذر على المدين أن يسد دينه. فتوثيق أو ثقة يعني شيء بيوثق به الدين، وثق به الدين، والدين يكون ثابت في الذمة بعين. يعني انتبه معي، كان يوثق الدين بسيارة، بمنزل، بتليفون محمول، بكذا، واضح؟ بعين، واضح. هذه العين يمكن أن يستوفي صاحب الدين منها حقه، ممكن ايه ان يستوفي منها ايه حقه، ان يجري وقت حلول الاجل، اما ان ايه ان يعطي ما عليه، واما ان نبيع هذا الايه الشيء المرهون ليستوفي صاحب الحق منه حقه. الرهن يا جماعه حكمه جائز بالكتاب والسنه والاجماع، بالكتاب والسنة والإجماع. بالكتاب قول الله تعالى وإن كنتم على سفر، ها، فرهان مقبوض، رهان إيه مقبوض، ماشي، أمن بعضكم بعضا فرهان إيه مقبوض. أدي نصه بعد آية الدين والبيوع. تبع معي، بيّن الله عز وجل فيها أما إذا كان صاحب أو الناس اللي تبايع في سفر وعايز إيه يستوثق لدينه، فرهان مقبوضة، رهان يقبض، رهان يأخذ مقابل أن يعطي هذا الإيه الدين الذي عليه، فرهان. حديث سيدة عائشة كذلك في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعا، ورهنه إيه؟ يعني ترك الدرع عنده رهن إلى أن يأتي له بثمن الطعام، ثمن الطعام، واضح. الإجماع، ابن المنذر نقل الإجماع، قال وأجمعوا على أن الرهن في السفر والحضر جائز. خد بالك بقى، لان بعض مثلا لو كنتم على سفر يبقى الرهن في السفر لا الاجماع منعقد على ان الرهن فين بس ده ايه خرج مخرج اللي غالب او ده الحاله اللي الناس احوج ما يكون فيها لان مفيش مجال يستوسخ ويعملوا في احوج ما يكون فيها الى ايه الى الرهن. طيب يقول بقى يصح بشروط خمسه يصح اي الرهن بشروط ايه خمسه اي حتى يكون الرهن صحيحا لا بد من توفر هذه الشروط الخمس التي لو اختل منها شرط لم يصح الرهن. تعال بقى نشوف هذه الشروط. الاول كونه منجزا. كونه ايه منجزا؟ يعني ايه كونه منجزا؟ يعني غير معلق. غير ايه معلق، لا على مدة زمن ولا على شخص، منجز. خدت مالك ان الرهن ده هذا رهن رهنتك كذا، مش رهنتك كذا ان بعتني اخر الشهر، او رهنتك كذا ان حضر فلان، لا رهنتك ايه كذا منجزا. فلا يصح بناء على هذا الشرط ان لا يصح الايه التعليق، لا يصح الايه التعليق في الرهن على هذا الشرط. طيب هل هذا الكلام عليه دليل؟ ليس عليه دليل. طيب هل هو متفق عليه فيقول مشبع عليه الدليل الاجماع؟ لا، المساله يا جماعه مختلف فيها. مساله التعليق في العقود واتكلمنا فيها زي ما كنا بنتكلم في احكام البيع، احكام البيوع وشروط البيع، تابع معي، وقلنا ان التعليق في العقود مساله مختلف فيها. الجمهور على منع التعليق، على منع ايه؟ ايوه، على انه لا يجوز التعليق في ايه؟ في العقود، ان لازم العقد يبقى ايه؟ ناجز، مفيش ايه منجزه. خدت بالك معايا ازاي؟ طيب وذهب بعض اهل العلم الى ان التعليق لا يشترط، غير مشروط. ان التعليق صحيح، ان التعليق ايه؟ انه يجوز التعليق في العقود. طيب ايه حجتهم؟ قالوا والله الاصل في العقود الحل والاباحه، اصل في المعاملات الاباحه. طيب وبناء على ذلك لا يخرج عن هذا الاصل الا دليل، وما دام ليس عندي دليل فالاصل ايه؟ الاباحه. وهذا قول الله ورجعه شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم وغيرهما من المحققين، وده كلام واضح جدا. يبقى بناء على هذا الشرط ده، ها شرط الاولى في ان يكون كذلك والافضل ان يكون كذلك، لكن ايه؟ ها الصواب انه يصح منجزا ويصح ايه؟ معلقا. ان الرهن يصح منجزا ويصح ايه؟ معلقا. طيب يقول وكونه مع الحق او بعده. وكونه مع الحق او ايه؟ او بعده. يعني لازم يكون الرهن. ما احنا قلنا بقى، انا خد بالك اهو، احنا لما اتكلمنا عرفنا الرهن وقلنا ثقه الدين والعين. يبقى انا لو انت حبيت تفصل اكثر عشان تبقى فاهم واضح، انا عندي رهن اللي هي العين اللي بترهن لمستوفى منها، وعندي راهن وهو من الراهن ده بقى اللي عليه الايه؟ الدين. وعندي مرتهن اللي هو صاحب الايه؟ الدين. يبقى عندي ثلاث حاجات اخد بالك منهم، راهن دي العين اللي احنا هنستوفي منها، وعندي راهن اللي هو ايه؟ ها؟ المان عليه الدين، ومرتهن اللي هو صاحب الايه؟ الدين. طيب كونه هنا مع الحق بيتكلم عن كل مين بقى في اللي هو الراهن؟ اللي هو الايه؟ العين ديت. انها مع الحق، يعني ايه مع الحق؟ يعني تقترن بالبيع او بالدين، لان ممكن بالدين او البيع. الراهن ممكن يبقى في البيع وممكن يبقى في ايه؟ في الدين. يعني ذهبت الى واحد تقول له اقرضني 5000 جنيه. ماشي، لقيت ليه لحد قرض. هو اراد ان يستوسق. له ان يقول لك ايه؟ اريد رهنا. مرهن ايه؟ معاك محمول ب 10000، اديني يا عم ايه؟ التليفون ده رهن. خدت بالك معايا ازاي؟ يبقى بقى في المده المحدوده جبت ايه؟ الدقيقه جبت، ما جبتش بقى هنبيع الايه؟ الرهن ونستوفي منه. يبقى في الدين يجوز الايه؟ الرهن. وفي البيع، بس البيع له هو؟ ها البيع النقدي اللي هو خد وهات، وده بقى خير من ايه؟ الا اذا ها كان هيحدث تأجيل للثمن ولو لوقت قصير. ازاي؟ انا عديت على المحل الفلاني عجبني حاجه، بقلب في جيب نسيت المحفظه في البيت، ما معيش ايه؟ ها نسيت المحفظة معيش فلوس وعجبتني وهاخد الايه السلعة خلصت وهروح بس لحد البيت اجيب لك ايه الفلوس. هو صار بيلعب يعني خاصة بقى في الزمان اللي انتم شايفين يعني خدت بالك انت ازاي صلى الله السلام والعافية الوقت اللي احنا شايفين احوال فيه قال لك طب معناش عايز رهن الساعة دي تراهن اللي كاي رهن خدت بالك المحمول اللي في ايدك ده يا عم هات رهن خدت بالك ده مع انك انت هتروح بس برضه ايه له ان يطلب رهن انت هتغيب عنه ممكن تروح متى لا ترجع اليه او تماطل بعد ذلك تقول له على مسافة السكة والبيت وارجع لك مسافة السكة دي بقى تاخد سنين خدت بالك وهذا يحدث نسأل الله السلام والعافية ها ما الشريعة شريعة عظيمة شفتوا زي ما تستوثق للحقوق وده عقد استيثاق استيثاق للحقوق وكلام مش هيزعل بقى كله لا ده ازاي تطلب مني رهن انت مش واثق فيها حلو دي انا عايز استوثق لديني هذا شرع ده امر جائز لا تغضب ولا معلش ده النبي صلى الله عليه وسلم راح وراها النبي صلى الله عليه وسلم وما كنا مرونا عند ولد تابع معي سيد الاولين ليه والاخرين صلى الله عليه وسلم يبقى انت تقول له انك انت مش لا يا عم دي ده شر هذا شر الله واضح طيب كونه بقى مع الحق الرهن ده بقى يكون بقى ساعي مقترنا بالدين او البيع ده كلام سليم وده الاصل ساعة ما من ايه هبيع بقى واستلم السلعة بتاعتي ياخذ رهنه ماشي او بطلبت الدين وهاخد الفلوس وهاخد رهنه ده الاصل يبقى اول حاجة من ايه ان يكون الرهن ده ايه مقترنا مع الايه تمام او بعده هتقول لي بعده ازاي البيع تم وخلاص خلصنا يا عم انا قبل ما بيع ما اشترطتش رهن بس ايه اتفقت خد وهات وتم البيع اهو وقبل ما نفتح غيره قلت لك انا عايز ايه او حتى بعد البيع ما انقضى هتقول لي ازاي هو باع يا عم ودخله وشك ساوره وشك ان هذا الرجل سيماطل ساوره وشك حد قال له انت بعت لهذا الشخص انت مش واخد بالك ده معاملاته انت يحدث تعرفوا انت لا تعرفه ما انت ما عملتوش ده راجل ما شاء الله بيصلي وبيصلي بين امامه وصوته حلو في القران وماشي وده كله حلو بس انت ايه الناس لا تظهر الا عند التعامل تمام يا عم على العين وعلى الراس بس في المعاملات انت بتصلي معاه وهيصلي وبيبتسم في وشك ويقول لك كلمه حلوه وكلام جميل كله بس انت ما جربتش فين في المعاملات ده في المعاملات حاجه تانية خالص فصاحبنا اراد ان يستوصف مع ان البيع تم وقال له انا عايز راه يجوز ايضا بس اذا وافق ليه ها ايوه اقبلك الايه من عليه الدين الراهن وافق خلاص يجوز وصح قال له ماشي يا عم اتفضل يا جماعه واضح طيب يبقى مع الحق او بعده طب قبله ها انتبه معي واضح لا قبله فيه خلاف بين اهل الايه خدت بالك بين اهل الايه اهل العلم قبل الدين بقى لسه ما فيش عم اهو يعني انت ما تقول لي قبله تيجي ازاي تصورها ازاي انا عايز اتصور المساله قبله ازاي يا شيخ ماشي انما اقول لك يا عم خد السياره ديت ايه رهن على انك هتبيع لي البيت بكره والاسبوع الجاي ده لسه ما تمش اهو عشان تتاكد يا عم ان الراجل عندي جديه وراجل امين وراجل بفضل الله لا اماطل اتفضل الايه ادي العربيه بتاعتك ثلاثة في ثلاثة ادي مفتاح ايه رهن على ما نخلص ونتفق الاسبوع الجاي ايه رايك يبقى كده ممكن الصوره بتاعتها ايه واضحه مش واضحه كمساله متصوره ما انت الحكم على شيء طالع عن تصوري ده اهو طيب حكم ايه بقى الأمر بقى فيه قولين لأهل العلم، قول بأنه لا يصح أن يكون متقدما على الحق، وده مذهب الشافعية والحنابلة ماشي واضح، قالوا لا يجوز أن إيه أن يكون مقدما على الإيه على الحق. والقول الثاني ها قالوا ها خدت بالك يصح، قالوا يصح ده مذهب الحنفية والمالكية. طيب اللي قالوا لا يصح ايه بقى قال لك اه هو لسه ما استقرش دين في الذمة عشان انا ايه ارهن، الرهن استيساق لايه لدين، وانا لسه ما عنديش دين استقر فين الذمة، كلام جميل وعظيم. طب واللي قالوا يصح بنوا على ان الاصل في المعاملات الايه الحل والاباحة، وان ما ينفعش في المعاملات نحرم شيئا او نوجب شيئا او نشترط شيئا الا بايه الا بدليل، وما عندناش دليل يمنع من هذا، هو راضي بهذا، راضي بايه ده حق وراضي بهذا، راضي انه يترك هذا الشيء رهنا لحد ما يتم البيع بعد اسبوع بعد يوم بعد يومين ها راضي بهذا خلاص حقوق بين حق قوله حق التصرف خلاص. وهذا هو القول الراجح، يعني القول الثاني ان هو يصح ايضا قبل الايه قبل الايه الرهن، يبقى عندي الرهن قبل البيع او الدين، يبقى عندي الرهن يصح مع الحق ها وبعد الحق وقبل الايه الحق. طيب يقول وكونه مما ماشي وكونه ممن يصح بيعه، يعني بقى الشرط الثالث ده كون الرهن ممن يصح بيعه. طيب من الذي يصح بيعه؟ طبعا ركزوا معايا بقى، وللاسف لا بتراجعوا المحاضرات تاني ولا بتذاكروا، عشان كده احنا اتكلمنا في البيع قلنا ان اللي يصح بيعه مين، هتحتاج انت هو الكلام ده ها من يصح بيعه مين يا حضرات ها الحر المكلف الرشيد، العبد لازم اذن سيده، والصبي لازم اذن ايه سيده، والرشيد لازم برضه يعني عكسه السفيه، فان انستم منهم رشد، لازم الرشد اللي هو حسن التصرف في المال شرط في التصرفات الماليه في صحه التصرفات الايه طب ليه اشترطنا الشروط دي؟ لان ده تصرف مالي، تصرف ايه مالي، والتصرف التصرفات الماليه كلها لا تصح الا من من ايه ها لا تصح الا من من ايه ايوه الا من من جاز تصرفه، وجائز التصرف في المال هو من هو الحر المكلف الرشيد، الحر المكلف الايه الرشيد، وده طبعا شرط سليم 100% سليم 100% بالمئة، يبقى لازم الحر الايه المكلف الرشيد صار تصرفه فين واضح. طيب بعد كمان وكونه ملك، هنا بقى بنتكلم عليه على الراه او مأذونا له في رهنه، وكونه ايه ملكا او مأذونا له في ايه يعني كون هذا الشيء اللي يرهن المرهون العين اللي هيتم رهنها ها كونها ملكا للراهن او مأذون له بايه ها ايوه مأذون له في واضح في التصرف فيه بالضبط زي ايه برضو زي البيع نفس الكلام، العين المباعة لازم تكون ايه ملكا للبائع او مأذون له بايه بالتصرف بالوكالة الوكيل. طب معي بغير مأذون بقى دي مسألة احنا كلمناها بقى الفضولي، طبعا تقول لكم للأسف ما انتم مش متابعة واتكلمنا مسحتها في الخلاف فيها تخلوها واجب الاسبوع ده، يعني ايه ما حكم بيع الفضولي ها دي ممكن سؤال كده احنا ماشيين اهو، ما هو بيع الفضولي وما حكمه، تذكروا كده وتجيبوا لي الاجابه وياريت تهتموا كلكم باغلبكم تجار وبنبيع وبنشتري. فلازم نبقى عندنا علم بفقه البيوع. واحنا بنبسطوكم خلاص واضح جدا بس نذاكر. واضح يا جماعه؟ طيب يبقى احنا هنا قلنا ايه؟ ها أيوة. يبقى لازم يكون ملكا له او ايه؟ ها ايوه يا ملك يا مأذون. القاعدة في هذا يا جماعة، قاعدة في هذا ماشي عشان تعرف ان ده زي البيع بالظبط، زي البيع من حيث حكم البائع لكل مكلف رشيد لا تصرف مالي، ومن حيث شرط الشرط في هذا المتصرف ان يكون مالكا للعين المرهونة، زي ما هو يكون مالكا في العين المباعة او مأذونا له بالتصرف، وبرضو ان تكون هذه العين يصح بيعها. يصح ايه؟ بيعها. لو ما يصحش بيعها ما عملناش حاجه. طب انت الرهن ده فايدته ايه؟ طب يبقى عشان كده عندي قاعده بتقول ايه؟ بمثابه الضابط في هذا الباب. هي مش قاعده، هي ضابط. ممكن واحد فيكم تقول لي وايه الفرق بين الضابط والقاعده؟ ما هو ده انت ما ذاكرتش بقى قواعد فقهيه. ها؟ عندنا القاعدة أمر كل يندرج تحته أجزاء، زي إيه؟ زي الضرر يزال، قواعد الكلية الخمسة الكبرى وقواعد تاني دونها. القواعد أوسع انتشارا، الضابط هي الأمر كلي المتصل بباب من أبواب الفقه في العبادات في المعاملات. خد بالك أنت إزاي؟ زي ما صح رهنه وصح إيه؟ ما صح بكل ما صح بيعه وصح رهنه، لكن ايه؟ ضابط. ايه؟ ضابط. لو انتم ترجعوا تذاكروا كتاب الهديه في القواعد الفقهيه هتلاقوا الكلام بالتفصيل مختصر كده ووضح، وايه هي القاعده الفقهيه وايه هو الضابط الفقهي والفرق بين القاعده والضابط الفقهي. فانا عندي ناس ضابط. ده اسمه ايه؟ ضابط فقهي. ازاي؟ يبقى كل ما صح بيعه هتجده بنفس الوصف من حيث المبيع يصح رهن. البائع برضه لازم شروط اللي في البيع ده برضه نفس الكلام في الراهن، ده تصرف مالي. والتصرف المالي لابد ان يكون من جائز التصرف، ان يكون الراهن ملكا للبائع او ماذون له في التصرف فيه. يعني مش هتروح انت بشتري منك حاجه او تشتري مني حاجه لاجل ها؟ خدت بالك؟ واقول لك عايز راهن. وتروح انت ايه؟ كنت واخد معاك مثلا حاجه، حد مديك تليفون نسيت المقر وقال لك ودي لي فلان صاحبه ده بتاع فلان، فتروح انت تطلع من جهه وتقول اتفضل ادي راه راه. نعم يستثني ها كل ما صح بيعه صح رهنه الا المصحف. طب وجه الاستثناء ده ايه؟ ها عايز حد شهر كويس ده عنده. انتبه معي، في مذهب الحنابله ذكرنا انه لا يجوز بيع المصحف الا روايه، لكن الاصل في المذهب والمعتمد في المذهب ايه؟ ها ان لا يجوز بيع الايه؟ المصحف. طب حد يقول لي احنا ذكرنا الراجح لما كنا بنتكلم في البيع، قلنا ايه؟ ها حد عايز حد يكون متابع؟ ها لما قلنا مساله بيع المصحف قلنا ان الحنابله المعتمد انهم لا يجيزون، وفي روايه قلنا ايه الراجح؟ ماذا بالامن اها؟ ليه بقى؟ قلنا البيع الورق والكتابه زمان الشعب، وده الراجح وده الايه؟ الراجح. طيب هو بقى هنا بناء على ان الاصل في المذهب المنع عنده في باب ان ايه؟ عدم جواز بيع الايه؟ ها؟ المصحف، لكنه يجيز ايه؟ رهنه. يجيز ايه؟ رهنه، مع انه لا يجوز ايه؟ لا يجوز بيعه، مع انه لا يجوز ايه؟ بيعه. واضح؟ طب يستثني من القاعده. طب على عند القول بقى ان هو ان المصحف يجوز بيعه، يبقى الكلام ده ماله استثناء لا وجه له، لان داخل تحت القاعده كل ما صح بقى وصح ايه؟ رهنه. طب كلام واضح. طيب الكلام ده كده على اطلاقه ولا يحتاج ضابط او قيد يضبط الامر؟ نقول الا اذا كان في هذا امتهان له. لازم نضيف دي، هذه او كان البائع ايه؟ او كان صاحب الدين ايه؟ كافرا. يبقى لازم كنا نحتاج القيدين اهو. لان المكتب انه مكن من المصحف. كيف انه مثلا ايه يبقى كنا نحتاج الايه الاضافه ديت عشان نفهمها اهو. يعني حتى لو قال مثلا قول الا المصعب ايه بشرط قال له ايه الا ها يبقى يجوز رهن المصحف بشرط الا يمتهن او ان يكون صاحب الايه المرتهن ايه كافرا, لان لا يجوز تمكين الكافر من الايه من المصحف. واضح؟ طيب وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه. وما لا يصح بيعه لا يصح ايه رهنه. خلاص ماشي يا جماعه. طيب ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه امر بديهي. ليه؟ انا عندي الحكمه والمقصد من تشريع الرهن ايه؟ مقصد ايه؟ توثيق الدين. طب الفائده في توثيق الدين ايه؟ ان ساعه تعذر حينما يتعذر الوفاء بالدين نبيع هذا الرهن ونستوفي ليه؟ يعني اذا كان الشيء ده لا يباع. اذا عبس يبقى ده كلام احنا كده ازاي انا راني؟ زي الخمر لا يجوز بيعه، الاف الموسيقيه لا يجوز بيعه. خدت بالك؟ لا يجوز بيعه. الميتة لا يجوز بيعه. واضح؟ الحاجة المجهولة. الحاجة الايه؟ المجهولة. لأن أخبرك أنت إزاي؟ طيب العين الايه؟ الموقوفة. العين الايه؟ يعني دي ده وقف. من هنا؟ لا يجوز. لا يجوز ليه؟ لأن الرهن لا يباع. لا يجوز بيعه. الرهن لا يجوز ايه؟ إلا اللي وقف لا يجوز بيعه. خلاص؟ مش هينفع ايه؟ لان خلاص جرى عليه تصرف معين. زي الرهن برضه لا يجوز بيعه الا باذن الايه؟ لا قبل الا الا ساعه الاستيفاء الا باذن الملك المرتاح. زي ما بعد شويه. ولذلك ايه؟ وخبرك حتى الشيخ السعدي بيقول في المساله ديت ايه؟ ها؟ في الـ في الـ في القواعد الفقهيه وكل مشغول لا يشغل مثاله المرهون والمسبل. وكل مشغول لا يشغل مثاله المرهون والمسبل. المشغول لا يشغل قاعد. يعني ايه المشغول لا يشغل؟ يعني اللي جرى عليه تصرف ما ينفعش تصرف ثاني او وقف يبقى لا يصح البيع. رهن برضه لا خلاص لا يجوز ايه؟ خلاص اضرب مثال المسبل اللي هو الايه؟ الوقف. لان الوقف لما نجد نصل للوقف هنجد الوقف ايه؟ حبس الاصل وتسبيل الثمره المنفعه. اصل يحبس ما لا يباع ولا يشترى ولا يورث ولا يوهى ولا يجرى عليها, والثمره بتاعته او النفع بتاعه ايه؟ يسبل سبيل اللي انت وقفت عليه اللي انت وقفت ايه؟ عليه. طيب يبقى احنا قلنا ها ولا يصح اخبرك ما لا يصح بيعه ولا يصح ايه؟ رهن. ماشي زي قلنا الايه؟ لم يقل لان العبره بالرهن ايه؟ الفائده الرهن ايه؟ حكمه في ايه؟ مقصد الشرع في ايه؟ توثيق الدين. طب ولا الذي لا يصح بيعه ما فيش فايده. انتبه معي. الا الثمره قبل غدو صلاحها. تمام. دي حته هنا استثناء اهو. ماشي؟ والزرع قبل اشتداد حبه والقن دون رحمه المحرم. الله تعالى. استثنى لك كذا حاجه اهو. لا يجوز بيعها ويجوز ايه؟ رهنها. طب تعال نشوف الحاجات دي وايه اللي خلى هذا التفريق وخلاه خرج من كل ما صح بيعه صح ايه؟ كل ما لا صح بيعه لا صح ايه؟ رهن. ماشي؟ قال الا الثمره قبل بدو صلاحها والزرع. دول يعتبروا حاجه راح يعني ايه؟ ان نهى النبي عن بيع الثمر قبل ان ايه؟ قبل الغرور. و الزرع قبل اشتداد الحب يبقى لان ده متعلق بحاجتين. الثمر النبات المثمر اللي هو ايه؟ البلح التمر والبرتقال والعنب الثمار. طب والزرع قبل اشتداد الحب الحبوب القمح والشعير الذره الارز اللوبيا الغلاف اللي كل الحبوب. عندي انا احنا الشرع لا يجيز بيع الثمره قبل ان يبدو صلاحها ولا بيع الزرع قبل ان يشتد ايه؟ حب. بنسميه بيع الغرر. نعم بيع الغرر داخل في الغرر. طيب الحكمه من النهي عن بيع الغرر ايه؟ ها؟ وركز برضه قلت لك ان بيع الغرر ده غير بيع ايه؟ ها؟ غير بيع ايه؟ غير بيع السلم. لان البعض يخلط ما هو السلم ده انت بتروح تشتري من الرجل صاحب الارض 5 طن بلح 5 طن قمح وهو لسه بيزرع او لا ويقبض تمنهم بالشروط اللي ما بيع السلم بس هتستلم بشروط بيع السلم موصوف في الذمه يعني انا ايه عندك توفيني من اي ما اشتركتش العين ديت ومش هتقول ان حتى ما ينفعش العين دي يعني ما ينفعش واحد يروح يقول له القمح من الغيط ديت لا ما ينفعش او البلح من النخله دي لا تابع معي واضح انت ليك صفات معينه والتفاصيل اللي بتتبع السلم وشروط معينه يوفيني بقى من اي مكان انا ليا موصوف في ذمتي بخلاف البيع الغرار انا جيت على النخلة دي والبلح لسه رامق اخضر صغير انت النخلة دي بألف جنيه طب اشتريتها بكرة النخلة عرجينا اتكسرت ولا جت ايه الجائحة كلت البلح وباظ البلح تقول لي خلاص ضع مال مش كده ده بقى الغرض وسبب المنع ايه عشان عدم اخبالك الايه غرار التسليم ووجود الايوات وممكن تصاب بجائحة فخلاص بما اكلت مال اخيه عرضة للجائحة لم نأمن العاهة لم نأمن ايه عشان كده كان الشرط ان لازم يكون تصفر او تحمر خلاص نضلت كده مفيش مشكلة او اللي حب برضه راح اشترى القمح ده غير القمح دي ولسه السبلة او ما فرعتش او هتطلع ولسه خضرة او لبن لبن زي ما الفلاحين عارفين فجت الجائحة ها اصابت الزرع في ايه فانتهى كله يقول لك انا مالي زي ما الناس كانوا يشتروا الطماطم وهي لسه ايه خضره كده عروش صغيره يقول الفدان ده ب 100,000 اشتري طيب يجي بقى الطماطم ايه يجي لها حاجه زي ايه خد بالك الجائحه سموها الندويه تلقى الغيط كلها نشفت ولا جات لا كمل الطماطم ولا خد حاجه ودي خد فلوس هو ما لا يجوز بيع غرار لازم يبدو صلاح الزرع ولازم يشتد الحب اشتريها خلاص سبل تطابت احصد الاسبوع الجاي خلاص معاك امنت العاهه امنت الايه العاهه واضح طيب هنا بقى لا يجوز البيع خلاص قولا واحد يجوز الراهن قال لك يجوز الراهن قال لا طب ايه ازاي ايه السبب انه يجوز الراهن وما يجوز البيع ها مع انه قال لك خد عندك عندي ها الرهن غالبا ليس ايه ها ليس عاجلا فترة فكل الزرع ده ايه تشتد واستوى فساعة ما يجي واحد يقول له الدين ها هنستفيد ببيع الايه الزرع طيب جاءت العاهة فاتلفت الزرع او اتلفت الثمر ما عنديش مشكلة لان الدين ثابت في الذمة ده الرهن مجرد توثيق رأينا مجرد ايه؟ يبقى في فروق ولا فيش فروق؟ في فروق خلاص يا عم انا فلوسي بذمتك مش مرتبطة بهذه العين بالعين دي كانت للتوثيق عشان كده اجاز الايه؟ ها رهنها مع انه لا يجوز ايه؟ بيعوها طب والطن دون رحمه المحرر الطن اللي هو العبد اللي هو ليه؟ احنا عندنا لا يجوز بيع الامة او العبد دون ايه؟ رحمه المحرم له يعني ولده يعني ما تروحش تبيع الام دون ولدها الايه؟ السؤال الموجود او الايه؟ خدت بالك معايا ازاي؟ طيب ده لا يجوز البيع طب امال اجاز الرهن ايه؟ قال لك لان البيع في تفريق العين تسلم فهيتم تفريق بين الايه؟ بين الام وولدها او بين الايه؟ الطن ورحمه المحرم واضح؟ اما الرهن ما فيش ايه؟ لان مفيش تملك البيع تملك عقد تمليك خلاص ملك السلعه ملك الشيء واداك الثمن الرهن مش كده مش عقد تملك عقد ايه توثيق ما كده كده مفيش تفريق بينهم واضح رقم 2 ساعه ما يتعذر سداد الدين ونيجي نبيع نبيعه بايه بولده ورحمه المحرم خلاص خرجنا من المحظور عشان كده لا يجوز البيع لكن يجوز الرهن لكن يجوز الايه الرهن طيب ولا يصح رهن مال اليتيم للفاسق القائم على مال اليتيم ولي اليتيم ولي ليه اليتيم هيشتري حاجه وهيرهن ما يروحش يرهن مال مين لمن ايه؟ للفاسق. خد بالك بقى، للفاسق ولو كان ما سيشتريه او ازراه بمصلحة ايه ثابتة لمين؟ لليتيم. يعني هيشتري ليه بقى؟ لان الفاسق عرض ان يجحد المال، ياخد الحاجة لك ما خدتش وليه دين او انا ما وصلنيش، ما فاسق يجحد، يبقى تعرضت مال اليتيم الى ليه؟ للضياع، للضياع. تبقى معي يتلف الى ان تلف الى خيره، فانت عشان كده لا ما ينفعش للفاسق. طيب يبقى لا يجوز مال اليتيم ليه؟ رهن مال اليتيم ليه؟ ولان الاصل في التصرف في مال الايتام ولا تقربوا الا بالتي احسن، يعني كل ما في مصلحه لليتيم اي حاجه هتتسبب في تلف مال لا يجوز. امر شرع مشرع، تبع معي فعش صرف مال يتيم بما فيه مصلحته، دي فيها عرضة للضرر وتلف مالي. طيب تبن العدل، انا عم بقى اشتريت حاجة وايه خدت مالك ومن واحد عدل وطلب رهن والمحاجة دي فيها منفعة لليتيم، لازم يكون فيها شرط منفعة، لو فيش منفعة لليتيم لا يجوز مطلقا، ما كانش فيها منفعة لليتيم ايه فيها منفعة لليتيم ورهان، يعني تقول لي فيها منفعة اليتيم ده لسه صغير وفي شقه تباع وانا معاه في مال والراجل ده مش عارف يشتري والشقه دي شقه او اتحاد ملاك، وطبعا حد يعني من اللي بيعمل الايتام كده ولا نسال الله السلامه. يعني ربنا يعافينا وعافيكم. من يعني يوم ما اصابها من اللي فيه من الاحوال، لكن انا بقول لك مثلا فاليتيم ده اللي واخد بالك ايه بعد 5 سنين هيبلغ وهيحتاج يتزوج والسكن هيكون غلي، ودي فرصه في مكان مميز وحاجه مميزه فيه، فيشتريها خلال اليتيم ويطلع يلقى حاجه وهتزيد اضعاف مصلحه. ده المشتري ماله كان عايز ايه؟ باقي فلوس اقساط او غيره، لكن عايز ايه؟ رهن. يبقى متصوره ولا مش متصوره؟ اذا كان هذا البائع اقصد، فاذا كان البائع ده فاسق او صاحب ده لا يجوز مطلقا. طب عدل يجوز بس بشرط ايه؟ ان تكون هناك مصلحه لليتيم، فان لم يكن هناك مصلحه لليتيم فلا يجوز رهن مال اليتيم لا للعدل ولا للفاسق. اكتفي بهذا القدر ونكمل في الدرس القادم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.